العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. الدنيا وإن كانت دار اختبار وامتحان، إلا أنها مزرعة الآخرة كما أنها مزرعة الشر، فمن يعمل فيها السوء ويزرع سوءا سيحصد السوء لا محالة، فإنه من يزرع الحنطة يحصد حنطة، ومن يزرع الشعير يحصد شعير. فهذه الدنيا على كل حال مزرعة، يبقى الزارع ماذا يزرع في مزرعته، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع منهم من يزرع الشرور فيحصد شرا في دنيا، على أن الدنيا دار مكافآت، وفي آخرته عقاب وعذاب إلهي على أن الدنيا دار مكافآت والآخرة دار الجزاء. فعلى كل حال يحصد الشر إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإذا زرع خيرا فإنه يحصد الخير في دنيا، الله سبحانه وتعالى يكافئه بالخير، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره في دنيا وفي آخرته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في دنيا وفي آخرته. الدنيا دار مكافآت والآخرة دار الجزاء، على كل حال يره يشوف، يسوي الزين يشوف زين، ويسوي مو زين هم شين يره شين، هذه مسألة طبيعية. يبقى أنه الإنسان يزرع وربما يتاجر في دنيا، الدنيا دار الحرف والمهن، كل واحد إلى فد حرفة إلى فد مهنة، منهم من هو زارع، منهم من هو عامل يعمل في دنيا، منهم من هو مدير في دنيا عند إدارة في الدنيا، ومنهم من هو تاجر يتاجر في هذه الدنيا. التجارة يستلزمها أنه الإنسان يتاجر في الطرف مقابل، باعتبار التجارة بيع وشراء، فلا بد أن يكون هناك مشتري وهناك بايع، المشتري عنده الثمن والبايع عنده المثمن، فحينئذ أكو سلعة أكو متاع، فالتجارة إنما تكون بالسلع بالمتاع. الله سبحانه وتعالى يقول: هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ لأنه التجارة تارة تربح تارة تخسر، بور بمعنى الخسران، فتارة الإنسان في تجارته يربح وتارة يخسر، مو دائما التاجر رابح، لا ربما في معاملة ما يخسر. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أدليكم على التجارة ما بها خسارة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر تجارة لن تبور، هذه أولا. ثانيا يقول: تعال تعامل وياي، فالآن وياك نتبايع ونشتري، ليش تتعامل ويا غيري وأنا أحسن من غيري؟ لأنه أنا هم قادر هم عالم هم حي هم سخي هم كريم، إذا بالمعاملة شوية صار زايد وناقصة، إذا المتاع عندك مثلا متاع خربان أنا أقبله على كل حال، إن كان في ركوعها أو سجودها خلال، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا هذا الخلل أصلح يالك، أقبل هذه الصلاة اللي مخربطة صليها مقبلها، تعال تاجر وياي، لأنه أنا تاجر، اللي تاجر وياي تجارته رابحة بلا شك، بعد هناك ماكو خسارة، الذي يتاجر مع الناس ربما يربح ربما يخسر معلوم، أما اللي تاجر ويا رب العالمين أبدا ما يخسر، الله سبحانه وتعالى دائما تجارته رابحة. اليوم التقيت مع مدير بوينغ، قلت له: هذه شلون تأخذون من الناس أموال وبعد ذلك تخلون فد سهم خاص ومحدود أنه بالمية خمسة بالمية ستة؟ هذا ربا ولا يجوز الربا، والآن بنوكنا بنوك إسلامية، رتبتين من موضوع شنو؟ هاي أول الثورة، قلت لأنه أريد شلون حليتوا هالمشكلة هاي المسألة أنه تنطون يعطوكم مثلا أموال وبعد ذلك رأس السنة تطوهم بالمئة خمسة بالمئة ستة وهي لمن تحدد راح يصير شنو ربا حرام. فبنوكنا الإسلامية كلها محرمة. قال لا، جاب لي الأوراق والقوانين الجديدة اللي وضعت في الجمهورية الإسلامية على أنه احنا طرفنا المقابل لما ناخذ المال ناخذه من باب المضاربه وناخذه من باب الشركه، لو شريكنا يصير في معامله لو مضاربه. قلت له زين ما يجوز لكم بالمضاربه والمشاركه تحددون انه بالمئه خمسه بالمئه سته، لانه المضاربه والمشاركه لازم يصير التحديد مثلا بالنص، الربح ايش قد ما يصير بالنص؟ هسه ربما دوره يربح 20% بالنص 10 ب 10، دوره مثلا 50 يربح بالنص 25 25. على كل حال الربح لازم يصير بالمناصفة بالربع بالثلث حسب الاتفاق، أما التحديد أنه بالمئة 10 بالمئة 5 قال هاي محليناها المشكلة، وهي أنه نقول له الآن احنا بالمئة 5 لكن آخر السنة نحسب إيش قد ما كان زايد مثلا عن الخمسة ندفع للزايد. قلت له زين واحدة من شرائط المضاربة والمشاركة أنه الربح والخسارة بينهما بين الشريكين أو بين المضاربين، الربح بينهما والخسارة أيضا بينهما، شلون هنا أنا راح تحلون المشكلة الخسارة؟ لأنه دائما راح تطلب المية خمسة بالمية عشرة مثلا على أنه آخر السنة إجلد أكو زيادة مثلا ربح أكثر يدفع له، فهسه فعلا بالمية خمسة ينطو على الحساب إلى أن يأتي آخر السنة عند ذلك يحاسب ويدفع له الزائد. قلت له الخسارة شلون؟ قال ها العمدة هنا، قال احنا لما نتعامل ويا فد مكان البنوك ما نتعامل ويا فد مكان بها خسارة، إذا ما نتيقن أنه فيها ربح لنا لا نتعامل، مستحيل أنه نتعامل مكان اللي نخسر به أبدا، إنما نتعامل إذا بدنا نشتري قطعة أرض مثلا، نشتري ذهب، نشتري دولار، شو بدنا نسوي مثلا من معاملات، نتعامل في المكان اللي بيربح، ندري أنه إحنا نربح، ما نخسر ما نخسر، فلذا من هالباب إحنا نحدد هالمقدار والبقية على الحساب. على كل حال أرادوا أن يحلوا مشكلة الربا في البنوك الإسلامية بهذا الشكل، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقول باب التجارة معي ما تخسر، أنا دائما اللي تاجر وياه يربح. من ذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ يشري يعني يبيع، من عنده استعداد أن يبيع لنفسه؟ لأنه ثمنكم نفوسكم، ثمنها الجنة، أمير المؤمنين روحي فداه يقول ونحن نعيش أيام حزنه وشهادته، يقول ثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها، لا تبيعون أنفسكم بأرخص من الجنة، حرامات ترى ثمن نفسكم الجنة، لأنه الله في صريح هذه الآية الشريفة يقول من ذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من اللي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أنه له جنة له حور له كيت، هذا الربح اللي الله سبحانه وتعالى يجعله لمن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. على كل حال يا إخوان هذه الدنيا دار تجارة، متجر أولياء الله متجر، هذه نقطة مهمة، لما نقول احنا الدنيا ونذم الدنيا هناك أيضا روايات تنفح الدنيا، ولكن لمن؟ لمن كان ولي لله الدنيا تنفعه، هو ولي الله جد احنا عندنا أولياء الله، أولياء الله إنما وعبادي قليل جدا وعبادي الشكور قليل وقليل من عبادي الشكور، يعني مو كل الناس أولياء الله، لذا أكثر الناس مبتلين بهذه الدنيا، أكثر الناس الدنيا مزرعة شرهم وليس مزرعة آخرتهم. شوف الآن شوف البشرية، احنا الآن عندنا 6 مليار بشر على الكرة الأرضية، الآن ما يقارب أكثر من 6 مليار بشرية عندنا، شوف البشرية هنا شوف هذا كلها إنما هم في ضلال، كفارها ومشركيها وملحديها وفساقها وفجارها كلهم قليلون من شيعة أمير المؤمنين كلش قليل، حتى ذول الشيعة بهم أشكال وألوان واحدة ما يدري، وقليل من عبادي الشكور. على كل حال هذه الدنيا متجر أولياء الله، إذا صار ولي الله يعرف شلون بالدنيا يتاجر، فالطرف المعاملة رب العالمين، واحد المفروض يستغل هذه المعاملة في هذه الحياة، لأنه هي صبر وأياما قليلة يا إخوان، ترى هي أيام قليلة وتنتهي مثل شهر رمضان، عمر الإنسان لشهر رمضان، الآن إحنا يوم 20 خلاص رمضان، يعني الثلثين راح بقى 13 أيام، 9 أيام، 10 أيام راح رمضان خلاص. أصلا حسينا بالرمضان تقريبا أكثرنا ما حس برمضان، لأنه يعني بسرعة الأيام تيجي وتروح، الساعات تيجي وتروح. العمر هالشكل، فاليوم يقولون مات فلان خلاص. بعض الأحيان أتعجب بالشارع أشوف الصور، واقعا أتعجب، عجيب فلان هم مات، هذا كنا نعرفه كنا نحكي وياه نسولف فلان، هذا هم مات سوء تحطي بالحي. يجي في اليوم صورنا يحطوها على الحيطان، هم يقولون عجيب هذا فلان هم مات. يقول الشيخ قرأتي، يقول إذا تعرف قيمة الإنسان شوف لما يموت قيمته شكل، لما يموت واحد يشوفون صورته يقول ايه هذا هم مات، هذا قيمته ايه واحد، واحد شوية قيمته أكثر يقول ايه هذا هم مات، هذا قيمته اثنين مرتين ايه. إذا شوية شخصية محترمة مثلا ايه فلان هم مات، هذا ثلاث ايهات بي، يعني قيمته كلش محترم. نتيجة الحياة هذا انه ايه ليس إلا وراء الناس ايه فلان هم مات، خطيه سيد العلوي هم مات، خوش ولد كان رحمة الله عليه، خوش إنسان كان ينصحنا يوعظ. على كل حال التجارة مع الله رابحة، لذا يقول أمير المؤمنين إذا أملقتم، إذا في اليوم صرتوا فقراء، إملاق تقتلون أولادكم خشية الإملاق. بعض الناس كان يقتلون أولادهم من الفقر، من الفقر كان في صدر الإسلام، من شدة الفقر يقتلون أولادهم ما يقدر يعيش. أول أمس سمعت في الأخبار فتخبر كواية عجيب، خبر في الجمهورية الإسلامية أنه في مصر الأب قاتل 7 بناته في ليلة واحدة، سامهم 7 بنات، 4 مسمومين و3 في حالة خطر في ليلة واحدة. ليش؟ يقول لي أنه أنا كنت أخجل عند الناس أنه أنا بس عندي بنات ما عندي ولد. شوف البشرية وين وصلت، مسلم هم في مصر، مسلم في مصر، شوف البشرية وين وصلت، أنه 4 بنات يقتلهم في ليلة واحدة، يسمهن من أجل أنه شنو أنا ما عندي ولد، فأخجل قدام الناس أنه أنا أبو البنات. رزقكم على الله. قال الولد نعمة وتسأل عن النعمة، ولكن البنت حسنة وتثاب عليها، تثاب عليها. هاي المشكلة أنه الجاهلية بعدها موجودة، الجاهلية اللي كانوا يدفنون بناتهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى سود وجهه وهو كظيم، كظيم ومقهور ووجه أسود صاير، ليش نو الله نعطي بنية؟ هاي بعد الجاهلية موجودة مع الأسف، بعد حتى بين المسلمين الجاهلية لا زالت موجودة. نعم اي دفنه جماعه من هالشكل. على كل حال هاي الدنيا بعد، شو واحد واقعا يعيش يقول عيش وشوف، هالعيون الصغار شي يشوف الانسان وهالاذن شي يسمع، انه في ليله واحده 4 بنات يخطبوا 3 في خطر لانه بنات عيشتهم على رب العالمين. يقول لك في يوم واحد الامام الصادق قال له سيدي الله نطال ابنيه، قال الحمد لله ميزاب الرحمه فتحت عليك. يقولون هذا قال له سيدي بعد أرجوك أكثر من هذا ما أرد ميزاب الرحمة. قال له ليش؟ قال بابا عندي 3 بنات وهاي جت الرابعة، يعني 4 ميزاب رحمة على بيتي، يعني راح يتهدم بيتي بعد ما يبقى شيء منه. يقول الإمام بس ضحك. هاي موجودة، النعرة موجودة من قبل. على كل حال إذا أملقتم، إذا صرتم فقراء، بعد الدنيا قلت لك امتحان، فقر امتحان والغنى امتحان. إذا صرتم فقراء تعالوا تهاجروا يا الله. إذا أملقتم فتاجر الله بيش بالصدق، أنت صدق. هاي من المجربات. أمين ومن وقت اللي كان يملق يعني يصير فقير ما عنده شيء، ما عنده أصلا البيت ما عنده، كان يروح يستقرض دينار، قر يستقرض دينار ويدفعها صدقة. قال يا أمير المؤمنين لم تفعل ذلك؟ قال لأنه الله سبحانه وتعالى أتاجر معه، أنه أنا أدفع له حتى يعوض عني. وعندنا روايات كثيرة، الليلة إن شاء الله أريد أبحث عن الصدقة في ليلة القدر الثانية، أبحث عن الصدقة وآثار الصدقة. على كل حال قالت الحكماء أفضل العبادات الصدقة. ليش؟ لأن نفعها يتعدى، نفع الصدقة يتعدى إلى غيرك، ونفع الصلاة والصوم لا يتعدى، صلاتك وصومك إليك فقط، أما صدقتك لا شوية المجتمع يترفع لا أقل، فتفقير لا أقل يأكل لفد أكلة محترمة، إلى متى هذا المسكين فقير يأكل خبزه خبز ولبن مثلا، فخليهم في يوم ياكل دجاجة. واحد بارحة امس قال لي عندي ميت وارد اسوي له في عمل خيري، شنو شايف والدته بالنوم، فتقول له اذكرني، قال لي شو اسوي له والدتي اذكرها، قلت له بابا اسوي صدقة، انت صدقة، لانه افضل شيء للميت هو الصدقة، وعندنا انه افضل الصدقة للميت الطعام، قلت له روح اطبخ لك الدجاجة ودي بيت فقير، بيت فقير واحد مثلا، قول له عمي هاي الليلة انت واطفالك وكل هاي الدجاجة، طبخها بالبيت انت سويها دجاجة كملها ومحترمة ودخل ياكل الدجاجة الاخر. فالليلة من شهر رمضان خليه يتهنى. على كل قالت الحكماء افضل العبادات الصدقة. امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند انه في يوم كان صائم، فاشتغل عند رجل يهودي، اشتغل عند رجل يهودي واخذ دينار في مقابل العمل، بعد ذلك دينار اشترى بأكل حتى يفطر عليه، وإذا به يأتيه السائل فشال الأكل طال السائل العام يأخذه، وبات طاويا. الناس يقولون أنه أسخى الناس في ذلك اليوم هو أمير المؤمنين، وأعبد الناس، لأنه كل ما كان يملك من عرق جبينه فدفعه ذلك للسائل. فإذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الرسول الأعظم يقول إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، لأنه عندنا أرض القيامة نار، أرض القيامة نار، حرارة كلش خطرة، بحيث يعرق الإنسان عرق شديد إلى أن يغرق في عرقه، يطلع بس رأسه من العرق مالته، هو بعرقه يغرق من شدة حرارة يوم القيامة. هو يوم واحد لكن ألف سنة مما تعدون، يوم القيامة تدرون يوم واحد، يوم المحشر يوم واحد، الحساب كله في يوم واحد، لكن هذا اليوم ألف سنة مما تعدون. فعلى كل حال تطفئ غضب الرب الصدقة، وأنه يستظل المؤمن من حرارة القيامة، يستظل بظل صدقته عندما يصدق بالدنيا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ الإمام الصادق إن شاء الله كل أشرحها الليلة بحول الله وقوته، الإمام الصادق يقول أن الله تبارك وتعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه. كلها شيء مهمة لطيفة معاملة ويا الله، يقول الله سبحانه وتعالى أنا كل شيء خليتي وكيل، وكيل يأخذ، الله عنده وكلاء، الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فالله سبحانه وتعالى عنده وكلاء في الأرض، في كل شيء خلي وكيل إلا الصدقة، يقول إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا، بلهفة أخذ الصدقة، آني رب العالمين يقول آني أخذ الصدقة من إيد المعطي قبل ما توصل لإيد السائل، أنا اللي أخذها. لذا الإمام زين العابدين كان عندما يعطي للسائل يقبل يده، يقبل إيده، قال له سيدي لما تفعل ذلك؟ قال لأنه تبركت يدي بيد الله، باعتبار أول من يأخذ الصدقة هو الله سبحانه وتعالى، لذا عندما أدفع الصدقة الله سبحانه وتعالى يأخذها، فأنا أقبل إيدي تبركا لأنها تبركت بيد الله. الرسول العظيم يقول خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، أكو خلتين صفتين ما أحب واحد يشاركني بها، وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن، فما أحب واحد يشاركني بها، أنا اللي أنطي للسائل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد الصدقات، يمحق يعني الله يبغض، ما أحب بمعنى البغض، يبغض الربا، لكن شنو يربي زيد الربا بمعنى الزيادة، ويربي الصدقات. الإمام الصادق قال الله تعالى إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة، تمرة تمرة، شنو تمرة؟ لا تستحون من قلة الصدقة. بعضنا أنا صايرة عدي أنا ولد أصدق ما عندي تومان مثلا، أخجل أنطي للفقير تومان، يقول لا لا تستحي من قلة الصدقة، لا تستحي، هو التومان أنطي، لأنه ربما هذا التمان يوم القيامة يصير بالملايين، ما تدري أنت. الرواية هكذا تقول من يتصدق بشق تمرة، قال أقل من تمان شق تمرة، بشق تمرة، شق يعني نص تمرة، مو تمرة كاملة، بشق تمرة، نص تمرة يتصدق، فأربيها كما يربي أحدكم فلوه، حيوان شلون يربي ويسمن الحيوان، أنا أربي هذه الشق التمرة حتى أجعلها مثل جبل أحد، أجعلها بمقدار جبل أحد، هي تمرة لكن أسويها، ما أقول لك حباية وصارت كباية، ربك يسويها الشكل، هي تمرة وسواها جبل يوم القيامة الشكل. إذا تمرنتوا مو مهم. الصدقة تدفع البلاء وهي أنجح دواء وتدفع القضاء. وقد أبرم إبراما، هذا يحتاج لشرح إن شاء الله الليلة أشرح، ولا يذهب بالأدواء إلا الدعاء والصدقة. الرسول العظيم يقول إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء وحده، صدقة تدفع الداء، والوبيلة مرض، والحرق والغرق والهدم والجنون. فعد صلى الله عليه وآله 70 بابا من الشر كلها بالصدقة تروح. الصدقة تمنع 70 نوعا من أنواع البلاء، أهونها الجذام والبرص. الصدقة تمنع ميتة السوء. الإمام الباقر يقول إن الصدقة لتدفع 70 علة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا. ميتة السوء ترى كلش مو حلوة، واحد يموت ميتة السوء. مثلا قيل على أنه واحد من الجماعة توفى بالمرافق الصحية، توفى أثناء التخلي، توفى يجي ملك الموت قبض روحه. هذه طبعا على كل حال الموت يأتي بغتة، لكن هاي ميتش مو ميتت ميتت قولة المعرفة، مو ميتت أوادم. واحد بالمرافق الصحية يموت بحيث الناس من وراه كلهم قاموا، واحد يشوفه يموت على المنبر. أكو عندنا من العلماء تيقرز قراية وإذا به تأثر بقضية سيد الشهداء وصار عنده سكتة قلبية على المنبر توفى. عندنا هواية من اللي أولياء الله توفوا على المنبر. إيه هاي ميتة خير. دا أقول يعني أكو ميتة سوء، أكو ميتة خير. أكو واحد هالشكل يموت، أكو واحد هالشكل يموت. طبعا ميتة سوء يعني ميتة اللي ما بيها استغفار، ما بيها توبة، ما يلحق يتوب. هاي ميت السوء، ميت السوء اللي ما يعرف إمام زمانه. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة السوء، فيموت ولا يعرف أمير المؤمنين. هاي خطرة كلش، هاي ميت السوء. لذا لمن تدفع الصدقة الله ينجيك منها الميتة، ميتة السوء. الرسول يقول تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. قال لسيدي عندي 10 أولاد، الإمام موسى بن جعفر قال عندي 10 أولاد وكلهم مرضى، 10 أولاد عندي بالبيت وكلهم مرضى، أصلا صار بيت مستشفى دار المرضى. قال روح الصدق، فإنه الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يشافي كل مرضاك بالبيت. جربوا واقعا، هل قد تروحوا للدكتور وروح للدكتور خل ندفع صدق، هاي بس اللي أدفع للدكتور. فجأة يقول يا إلهي أريد أجربك، جرب رب العالمين. ولو الله ما يجرب، لكن شو إيماننا ضعيف، يقيننا ضعيف. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، لكن خب ليطمئن قلبي. احنا دون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذاك الأقل يؤمن، احنا حتى الإيمان ماكو. فلذلك من باب يطمئن قلبي، عندك مريض تودي للدكتور قل لا هتر ما ودي للدكتور، أنا هاي فلوس عندي أدفع صدقة للفقير. شوف لك فالفقير الله روح أدفع صدقة، شوف الله يشافي هذا المريض لو ما يشافي، فحد شافي هذا حشيد. على كل حال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميت السوء. استنزل الرزق بالصدقة. الإمام الصادق يقول إني لأملك أحيانا، أصير فقير أنا أحيانا، إملاق فقير، إني لأملك أحيانا فأتاجر الله بالصدقة. أفضل الصدقة في شهر رمضان، الرسول أكرم قال أفضل الصدقة في شهر رمضان، وأفضل الصدقة في شهر رمضان في ليالي القادر. في مثل هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن الصدقة ونجمع الصدقات للفقراء بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.